العيد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها على ثلاثة أقوال. قول يقول إنها واجبة على الأعيان، واجبة على الأعيان أي على كل أحد، لا يعذر أحد في تركها إلا لمرض أو سفر. وهؤلاء القائلون بهذا لهم حجج. أولا، من القائلون به؟ قال به أبو حنيفة، وقال به الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهم حجج كثيرة لكن نذكر بعضا منها. أول حججهم قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. فقالوا هذا أمر، والأمر للوجوب، والآية محمولة عندهم على صلاة العيدين. الدليل الثاني عندهم ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للعمل، وملازمة خلفائه الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين على ذلكم العمل بعده. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم من فك سنة من أن يخرج إلى الناس إلى المصلى ويصلي بهم العيد، وكذلك فعل أصحابه رضوان الله تعالى عليهم من خلفائه الراشدين، وهو عليه الصلاة والسلام يقول: اقتدوا بالذين من بعدي، ويقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فقال هؤلاء هذا الدليل الثاني على أن ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العمل يدل على أنه فرض على الأعيان. ذكروا دليلا ثالثا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج لها الناس حتى النساء من ذوات الخدور أو الحيض، فأخرج الحيض وأخرج ذوات الخدور، وذوات الخدور نساء لما بعد يبلغن في طور البلوغ، والأصل أن يكن في ستر، ومع ذلك أخرجهن النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء في الروايات أنه أمر المرأة إن لم يكن لها جلباب أن تلبسها أختها من جلبابها، أي تستعير جلبابا، تأخذ جلباب أختها، تصنع شيئا يسترها حتى تصل إلى المصلى. قالوا إن هذه الطرائق في جمع الناس وحثهم على الصلاة كل ذلك لا يدل إلا على الوجوب العيني، إلا على الوجوب العيني. ثم ذكروا دليلا رابعا وهو دليل فقهي بارع، وهم قالوا أن المسلمين يعلمون أن الجمعة والعيد إذا اتفقتا، بمعنى كان العيد في يوم جمعة، قالوا إن الإنسان إذا صلى العيد وشهد مع الإمام الخطبة فإن له أن لا يحضر الجمعة، والجمعة بالاتفاق واجبة. فقالوا لا يسقط الواجب إلا واجب، قالوا لا يسقط الواجب، يقصدون إسقاط صلاة الجمعة وفرض تكليفها على من صلى العيد، قالوا لا يسقط الواجب إلا واجب. وهذا القول مستنبط، قلت إنه فقه بارع ودليل قوي للقائلين بأن صلاة العيد واجبة على الأعيان، وهو قول أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد قلنا إنه رواية في مذهب الإمام أحمد وقول لبعض الشافعية. هذا القول أو الأول. القول الثاني أنها فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، إن صلى جمهرة المسلمين سقط الإثم عن الباقين. وهذا القول قال به بعض أهل العلم، هو مذهب الحنابلة. والرأي الثالث أنها سنة مؤكدة، وهذا قول الشافعي رحمه الله وقول الإمام مالك. وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعرابي عن الصلوات وأخبره عليه الصلاة والسلام بالصلوات الخمس، قال الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام: هل علي إثم إن لم أزد عليها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الأعرابي أنه لا زيادة على الخمس إلا أن تطوع. أجاب القائلون بالوجوب العيني، قالوا: هذا فيما يتكرر في اليوم والليلة، لا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العيدين. كثير من أهل الحديث يرجح القول الأول في أنها تجب وجوبا عينيا، وقد كان الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ورحمه يميل في دروسه، في أقواله، في فتاويه إلى القول الأول، وإلى أنها تجب على الأعيان والعلم عند الله. إذا قلنا إنها تجب على الأعيان، ما الذي يتحرر منه؟ يتحرر منه أن الإنسان إذا لم يذهب إلى صلاة العيد يأثم، إذا لم يذهب إلى صلاة العيد يأثم، لأننا إذا قلنا إنها واجب وجوب عيني فلا قول إلا هذا، أنه يأثم إن لم يكن له عذر في ترك صلاة العيد. لكننا بحمد الله وفضله نرى أن جماهير أهل الإسلام في كل مكان ما زالوا إلى اليوم يعظمون هذه الشعيرة ويخرجون إليها زرافات ووحدانا رجالا ونساء، حتى في البقاع والديار التي هي غير إسلامية وتعج بالمسلمين نرى أولئك المسلمين بحمد الله وفضله يؤدون صلاة العيد في مشاهد عظيمة جليلة تبين حرص المسلمين على هذه الشعيرة الجليلة الكبيرة التي من الله عز وجل بها عليهم، مقتدين في ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين من بعده.